ما خدوش شيء من ميراث النبوة. ولذلك من لم يكن له من علماء الإسلام أعداء فقد نقص ميراثه من ميراث الأنبياء. اللي ملوش في أعدائه يبقى أعرف إن إيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أعداء بيك مش كده ولا لا فيه. فاللي ملوش أعداء يبقى نقص خلصه من ميراث الأنبياء. يبقى ساعة ما واحد يشوف رجل دين كده ولو أعداء يعرف إنه واخد حظه من مين، إنه واخد حظه من ميراث الأنبياء صحيح. فإنما عليك البلاغ، أي وتأخذها من النقيض وعلى الذين اتبعوك. انظر إلى قول الحق تذهيلا للآية، تذهيلا ليوضح لك الإسلام هو إيه. ما قالش والله عليم بالعباد، لأن عليم دي تبقى للعملية العقدية. قال لك بصير، والبصر لا يأتي إلا ليفهم حركة. مش بقولك والله بصير بالعباد، طب بصير يشوف إيه يعني؟ يشوف حركة المتحرك في الكون، يعني يشوف فعل مطابق للإسلام ولا مش للإسلام. يبقى دي عايزة البصر ولا عايزة العلم؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، مش كده؟ وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يبقى كلمة والله بصير بالعباد تدل على إن الإسلام سلوك ولا لا؟ سلوك وفعل، لأن الذي يرى هو الفعل مش المعتقدات الداخلية. والله بصير، بصير بالعباد. ومدام بصير، بصر للعباد ده لغاية ولا لا؟ مدام كل إنسان حيفهم أن الله بصير يوم يستحي أن يراه ربه على إيه. والله يا أخي الولد لما بيجي يشرب دخان بيستحي أن أبوه يشوفه وهو بيشرب دخان، مش كده اللي بيحصل؟ بيستحي، مش كده ولا لا؟ فاللي بقى واخد باله أن ربنا كده باصص له يبقى إيه؟ يبقى يستحي. إن الذين يكفرون بآيات الله، قلنا الذين يكفرون بآيات الله على إطلاقها، ومعنى بآيات الله مش بالله. ليه؟ لأن الإيمان بالله عايز البينات اللي تدل على الله، والبينات موجودة في الكون ولا لا؟ يبقى إذن البينات واضحة ولا لا؟ يبقى أنت قبل ما بتكفر بالله بتبقى كافر بالأدلة اللي تدل على الله ولا لا؟ ما قالكش يكفرون بالله هنا عشان يدلك إن الله غيب، إنما آيات البينات ظاهرة ولا لا؟ آيات ظاهرة. نعم. الذين يكفرون بالإيه؟ بآيات الله، ويقتلون النبيين بغير حق. يقتلون النبيين، لاحظ هنا ان كلمة القتل دائما تأتي للنبيين، ما بتأتيش لمن اخذ صفة ازيد من النبي اللي هي الرسول، لان مش معقول ربنا يرسل رسولا ليبلغ منهجه ثم يقدر خلقه على ان يقتلوه. انما الانبياء مش جايين بتشريعات جديدة، ده الأنبياء جايين علشان يعملوا أسوة سلوكية للمؤمنين، أسوة سلوكية للمؤمنين. إنما الرسول جاي بيبلغ منه أمين المعقول أن يندب الله عبدا من عباده اصطفاه واستخلصه ليبلغ منهجه ثم يمكن الناس أن يقتلوه؟ يبقى برسول لا ما يقدروش، إنما هم يقدروا على مين؟ على النبي اللي جاي إيه؟ أسوة سلوكية. ولذلك بيتعبد على جن الرسول اللي قبله ولا لا؟ مدام أسوة سلوكية طب بيقتلوهم ليه الأسوة السلوكية دي؟ مدام دول مش جايين بدين جديد، هنقول لو كانوا جايين بدين جديد يمكن الدين الأولاني متعصبين له، إنما ده هي في السلوك. يبقى بيصنعوا أشياء مش موافقين هم عليها وليست نبعة من الدين، لأن دول أنبياء بيخدم شرع الرسول اللي قبله. يبقى إذن هم مش موافقين على التصرفات الإسلامية، أي إخضاع الجوارح والحركة لمنطق مين؟ لمنطق الإسلام ولمنطق الدين. طب وليه؟ قال لك لأن الملتزم ساعة يلتزم في غير ملتزمين يبقى طعن للغير الملتزمين. يقتلون النبيين كلمة بغير حق، وهل هناك قتل لنبي بحق؟ ممكنش. إذن بغير حق بيبين الواقع، بيبين الواقع.

فماذا قال لما يقول لهم أنا أحتكم إلى التوراة وهي كتابكم؟ قالوا أنصفتنا. كلمة أنصفتنا بعد أن بين رسول الله أولا حكم الإسلام أنهم يرجموا، قالوا لا درت عليهم، قال هنحتكم للتوراة، قالوا أنصفتنا. فجيء بالتوراة أو جيء بجزء من التوراة، وكون الجزء اللي يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام من التوراة فيه الحكم الملزم دليل على أن الله أطلعه على أشياء لم تكن في بال أحد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.